إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المنصف العاقل والمبصر العاقل ليعد من قابل إحسان أخيه إليه وإكرامه له يقابله بالإساءة والإكرام الجليل، فيعد هذا من أعظم الظلم ونقص الناس أشياءهم، ويزداد هذا الجزء والفضل إذا أعمل هذه الكفاءة للملك والجاه عظيم، ولم يبال بمن رآه أو سمع، حتى ولو كان هو الذي أحسن إليه وتكرم وتفضل عليه، كيف يكون حينئذ موقف هذا المحسن المكرم تجاه هذا النبيل الذي اتصف بهذا الفرق الثمين؟ هذا في تعامل الخلق فيما بينهم، فكيف إذا كان تعامل الخلق مع خالقهم؟ ولله المثل الأعلى، كيف إذا كان المحسن المتفطر المنعم هو الله تبارك وتعالى الذي يمحو ويعفو، والعبد يخطئ ويذنب، العبد يذنب ويذكر، والله سبحانه يغفر ويذكر، الله حيي ستين ينهل المذنب عشره يرجع ويتوب، فهو الحليم فليس يطمع عبده عند التجاهل منه من عصيانه، لكن يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الفطان. فلله الحمد على ستره الكريم وجده الجديد ورفعه الكريم، نسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا ولا يصحنا يوم يقوم الأشهاد. وإن مع هذا الكفر نرى الكلية العظمى والقضية الكبرى أن يتجرأ هذا العبد الطريق الجسيم فيتبجح بمعصيته لربه المنعم المتفضل عليه بنعمه الذي أمر بالستر والزكاة والحياة. يا عجبا ممن يفاخر بفواحشه وجرائمه وقذائمه، يقصها على أفراده ويزينها لأصحابه وخلابه، فيهتك ستر ربه على نفسه. قال فضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العبد منصورا ما رأى قبيله حسنا، فما جرأ هؤلاء على طريقهم المشيد إلا بقلة مراقبتهم لربهم سبحانه، والجهل بقدرة العظيم سلطانه، وضعف الخوف منه. فنعوذ بالله من الجهالة والضلالة والرواية. إن المجاهرة بالمعاصي والتفاخر بها والتحدث بها ومحاولة إشاعتها ونشرها بين الناس وبذل الوسع على إظهار في كل ما يقال أو يفعل أو يرى أو يلبس مما يعد في شرع رب العالمين من المعصية والإثم المبين، فمجاهرة الآثام في العمل هي استخفاف بحق الله ورسوله وصالح المؤمنين مع ما فيه من البناء لهم وعدم الاستحياء منهم. الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، فلا يقع هذا القبح من المجاهرة بالمعاصي إلا من قلب ضعف فيه الإيمان وقل فيه الحياء الذي أمر الله به. إن لكل دين خلقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إن هؤلاء المجاهدين في معاصيهم وقد باتوا يذكرهم الله تبارك وتعالى، هم في حقيقة أمرهم لا يحبون الله جل وعلا، فقد قال سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. سمعي محبة كيف يدعي هؤلاء بصنيعهم من المجاهرة بمعاصيهم وآثامهم، فهم يحبون ما لا يحبه الله جل وعلا، ولا يبغضون ما أبغضه الله سبحانه تبارك وتعالى من المكافات بالمعاصي التي ألدها أصحابها وذهب من قلوبهم استقلاحها. ألا يخشى هؤلاء أن يحل عليهم وعيد ربهم لمن كان هذا حاله بعدم المعافاة وعدم السلامة من العقوبة؟ والعياذ بالله. أخذ الشيطان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد غاد يسره ربه، ويصبح ويكشف ستر الله عنه. تأمل أخي سلمك الله من كل إثم، تأمل هذا الحديث تأملا جيدا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل من أخطأ، كل من سدت قدمه فهو معافى تناله العافية والمغفرة وفضلا إذا تاب وندم ورجع واستغفر وتاب وأناب. فرحمة الله سبحانه تبارك وتعالى سبقت وضغط، فإذا فرغه في الدنيا لم يفضحه في الآخرة إلا ما هو سفر نفسه وتاب. لكن المجاهرين بآثامهم ومعاصيهم بالخلق هم على خطر عظيم وجسيم بثوات المعافاة عنهم. أولئك الذين يشعرون برسائلهم ويتبجحون بأخطائهم ويطرحون سدر الحياة من وجوههم، هم قد جمعوا بين ذنب وقعوا فيه وبين نشر للزواحش وتمويه لها ودعوة الناس إليها. ما كفى واحد منهم أن أخطأ، ما كفى واحد منهم وقد سد، ما كفاه ذنبه وسيئته إلى أن تجاوز الحد بإدراك قد حقه، والمذاقات بها لا حياء من الله ولا قدم من عباد الله. أولئك لا تنالهم المعافاة من الله رب العالمين. إن الله المجاهد بمعصيته وإظهارها مما يدعو الناس ضعاف الإيمان إلى تقليده وابتداعه والوقوع فيما سنه لهم ومنهم يصبح الواقع وأحوال العباد عادة في المعاصي والمنكرات المؤذنة بعقوبة الله جل وعلا. وإلا كيف انتشرت هذه المعاصي؟ وإلا كيف انتشرت هذه المنكرات التي نشاهدها في مواقعنا الكريم، نشاهدها في شبابنا وأحياتنا، نشاهدها في بيوتنا إلا بسبب تقليد المجاهدين بالعظيم؟ نعم، بسبب التفاخر بها بعد أن أنسيت إلى التمدن والتحقق بعدين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة إذا عملت هلك الكل والعياذ بالله، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار الفواحش مع عدم إزالتها وتغييرها وإنكارها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب خاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. إن الذنب إذا كان مستورا نفسيا، وإن كنا لا نخطئ بشكل وخطره على المسلم، فإن كان مستورا من صاحبه ولازم خوف المذنب من ربه، كان أقرب للعفو والمغفرة والستر من الله التواب سبحانه. إذا تاب العبد وأقلع وندم وندم، فالله سبحانه تبارك وتعالى ستير يحب الستر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه الخلدورة الفواحش، اجتنبوا هذه الخلدورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليستتر بذكر الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه: من استحيا استتى، ومن استفى استقى، ومن استقى بغي. إن المؤمن يرى ذنوبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كأنه قاعد تحت جبل. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل، تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه بيده فيفعل هكذا. نعم، أنس رضي الله عنه يقول في زمانه: فكيف بحال زماننا هذا؟ يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم مثل الشعر من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبطات. أخي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لا يتقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كريم الله سبحانه دين الفكر والتذكير والنصيحه، لا دين الهز والفضح والاشاعه الضليله مما يدعونا نحن اهل الاسلام والانتباه والايمان ان نظهر المحافل والمماتح ونستر المساوئ والقبائح، نشر الخير والنصائح ونغطي العيوب والفضائح، وليس في هذا ما يقتضي ترك الانكار على من وقع في القبائح من اجبارهم ان نصر عن ذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وان من المؤسف جدا ان نجد بعض من ضعف ايمانه وهالت حرمه المسلم عنده بتدبر عورات المسلمين والمسلمات والتماس معايبهم ومساميهم وإبراءها وإشفاقها بقص خطهم والكتابة إليهم وتشويه سمعتهم والحط من قدمهم. ألا علم هؤلاء؟ ألا علم أنهم قد ارتكبوا فعلا محرما وأمرا مكرما لا يقدم على هذا الفعل إلا قصيص الصفع وضيف القتل ساقط المنزلة؟ واسمع أخي، سلمك الله من كل سوء إلى هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تتبع عورة المسلم. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يصل الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يقطعه ولو في جوف رحل. لا تسلم من مساوئ الناس ما سكروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعب احدا منهم بما فيه. فكم وكم يتوبنا من تفكر وحبس نفسه لاذاعه الاسرار وإشاعة الخفايا والأخبار وتتبع الزلات والهتوات ونشر المعايب والسقطات والتعييد والتشهير عبر المجامع والمجالس والجوالات والمواقع والصفحات والقنوات، حتى صارت والعياذ بالله الفضائح تزف إلى الناس زفا: فهذه فضيحة فلان بن فلان، وهذه همزة فلان بن فلان. فأي حال هذه والله؟ نرى حرمة المسلم تنتهك، وشره يباع، وذنبه يشاع، وعرضه يباع، مقدم وخيف، وعمل ذبيح الصم وعمل. ولربما أخذ الفريق بخطيئة وجليلة العاصي، فنلتقي الله سبحانه وتعالى بإظهار محاسننا وقيمنا وشيمنا، ولننشر بطنا وخيرنا وإحساننا، ولنتثبت من حال من نصحب، نعم، نتثبت من حال من نجالس، نتثبت من أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. احذر أيها الشاب، احذر من أرباب الفساد والضلال، فظن انهم الاصدقاء والاخفاء، وهم في الحقيقه اهل العداوه ممن ينفذون فيك حق المعصيه. فالحذر الحذر، والنجاه النجاه، هم الاعداء الالداء، وهم الخصوم لا خير فيهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاحفظ نفسك أخي وصن سمعك وبصرك وفؤادك، وإياك أن تجاهل بمعصيتك فيضاعف إثمك وتزداد جريمتك. من كان ضرره متعديا وفساده باديا وأذاه ظاهرا، من كان داعيا إلى فتنة أو مروجا لرضية من فحش أو فنى أو مخدر أو مسكر أو متعاطي لفرق وشعوذة وكهانة، فإن واجب الأمة النصح والتغيير كل بحسبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه بما أخرجه مسلم في طريقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. إن واجب الأمة حماية الحق ونشر الفضيلة ومحاربة القضية والأخذ على يد الظالم ورد السفيه وتعليم الجاهل والتآمر والتنافع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بها. علينا معاشر المؤمنين والمتقين أن نبادر بالتوبة والاستغفار في كل حين وفي كل آن قبل حلول الأجل. فربنا تبارك وتعالى يتوب على التائبين ويقبل ندب المذنبين ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ألا وإن ثمرة الاستماع الاتباع، فكونوا عباد الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.